الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك حديث عام وهناك حديث خاص، وهناك أمراض كذلك، يعني عند أكثر الناس كالهم والغم والأمراض العادية وما إلى ذلك، وفي أمراض قد يبتلى بها الشخص لحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى، أو لإثم قد اقترفه لأجل ذنب من ذاك أو تلك، وهو عقوبة من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفاية الهم ومغفرة الذنوب، الدعاء وما إلى ذلك، وما أدراك ما الدعاء وما إلى ذلك. الأمر يبصر في هذه الأمور. لنعود إلى الأمراض القوية الخاصة التي هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة هو أعلم بها سبحانه، إما رفعة، إما عقوبة، إما يعني شخص دعا عليه لأمر معين أو ما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى يحتاج لإذنه في وقوع الشفاء، وفي الحديث إذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، فهناك داء وهو موجود وهناك دواء، فقد يكون ويلزم مع الدعاء تهيئ الأسباب، ومن الأسباب الدواء. ولذلك لو قلنا أن شخصا استغنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدواء، قلنا له اعقلها وتوكل، وقلنا له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تتداووا بحرام. ولذا الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء كفاية الهم ومغفرة الذنوب، ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، ويرد المظالم وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت لا يترك البذل للأسباب، لأنها تهيئ لأن تقع الدعوة ويقع الفضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. فهذه من الأمور المقررة والمعروفة، صلى الله يوفقنا وإياه. كما قلت لك يا حبيبنا يا شيخنا يا والدي الكريم، بأنه بعض الحالات فيها من الجن كثير، ومن الأعراض كثيرة، ما بين الحسد، ما بين العين، ما بين النفس، ما بين العقد، ما بين الأسحار، قد يكون فيها أسحار كثيرة من إنس وجان، كل هذه تتعاضد. الآن إذا أردت أن تكسر حزمة من الحطب فلن تستطيع إلا بقوة متناهية، وقد يكون بآلة وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ لكن واحدة واحدة تستطيع أن تكسرها. وكذلك الأمراض إذا اجتمعت قد تتعاضد، تكون قوية مع الوقت، تنفك عن بعض مع الوقت، تخرج من الجسد، وهكذا يا حبيبي. ولذلك الوقت، الجهد، المثابرة، الاستمرارية في دفع هذه الأمراض، لأنها إذا كثرت استولت على العقل والإدراك والذهن والجسد، أمرضت، أهزلت، كانت سببا في الفقر والقلة والذلة والمهانة والتعطيل والعكوسات الحاصلة، صرف، يأس، نفسية، أمراض جسدية وما إلى ذلك. هذا كله يحصل باتحاد الأمراض الروحية ما بين الحسد والعين والسحر، وكل عنصر أو مرض من هذه الأمراض لها تفرعات ولها هيمنتها وسيطرتها، ما كان في الرأس يختلف عما في القلب، يختلف عما في البطن، يختلف عما في رحم المرأة، يختلف عما على الحظ والنصيب، يختلف عن ما في الفقرات، يختلف عن شيء القديم العظيم الموروث الجديد الذي يتجدد. ما كان عليه جني من ملوك الجن، شيطان عظيم مارد خبيث، دائرة العشق كذلك، عشق الجان للإنسان. كلما كانت متكدسة هذه الأمراض كلما كانت مسيطرة على الشخص ومؤثرة عليه كالسباع على الفريسة، كل ينهشه كل يمزقه من جهته، وذاك هو الضحية، ذاك أو تلك من عباد الله الضحية. وإذا كان هناك من ينقذه أو اجتهد هو أن ينقذ نفسه، ولا بد لهم المساعدة بلا شك. ولذلك الراقي هو من يساعد بإذن الله ويهيئه الله سبحانه وتعالى لعبده وأمته فضلا منه ورحمة، بجهده بدعائه بقراءته بالحجامة كذلك بالبرنامج العلاجي الذي يقرره. والله ولي التوفيق. حياك الله يا شيخنا، هذا مسألة مرحبا، أسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا، ففهمناها سليمان. طبعا الأصحاب الأجداد فعلا تتنوع وتتشكل، يكون بعضها عظيم وبعضها هين، ويكون بعضها من الإنس، وقد يكون أصلها من الإنس والبعض الآخر وفروعها من الجن. وما يظهر في البداية من الأسحار فيما يظهر بأنه الضعيف والجديد، أما القوي والقديم فإنه لن يظهر فيما يظهر لي ولن يبان فيما يظهر لي مباشرة، لأن له أصول وله جذور وله من عليه من يخدمه ممن يحرسه. ولعلك الآن في الفروع ثم تأتي للأصول، ولعلك الآن في الأطراف وستأتي لداخل الجوف بعد قليل بإذن الله. ولذا سيظهر كما قلت الفروع، ستظهر الفروع وتظهر الظاهرة ليست الخفية، وستظهر المتحدثة ليست الصامتة، وستظهر كذلك الضعيفة وليست القوية، وستظهر كذلك الجديدة وليست القديمة، وتتعامل معها معاملة أي سحر، إن كان مسموما فهو في الرأس، وإن كان في البطن فعليك بالبطن، وإن كان مدفونا فعليك بأسفل الظهر، وهكذا. وإن كان في القبر وما إلى ذلك فعليك بالآيات المخصصة وعليك بالأدعية المخصصة وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك ستنكشف الأوراق، لا محالة عند راق حاذق قوي متين على يقين ومتمرس وقد اتخذ القرآن له عبدا ونصيرا وظهيرا بعد الله سبحانه وتعالى، ثم ابتهل ابتهالا عظيما ودعا دعاء عميقا من قلبه ظهر على لسانه شفقة ورحمة لذاك أو تلك من بين يديه من المؤمنين والمؤمنات، فإن الله يخرج له الأسعار. ولعلها بإذن الله كحبات سبح السبحة كحبات الحرق، فإنها إذا انفكت أطلها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعهود، فإنه إن بطل واحد تبعه الآخر، وإن ظهر واحد فإن الآخر وراءه يظهر، وقد يجتهد من على الآخر ألا يظهر لكنه سيظهر، وسيجتهد من على القديم ألا يظهر لكنه سيظهر، أن القوة لله جميعا، فما له من قوة ولا نقص، وبحول الله سبحانه وتعالى ما هي إلا أيام أو أسابيع أو أشهر، بقوة قوي عظيم وبقدرة قادر مقتدر عظيم سبحانه وتعالى، إلا وتفطر الأسحار كلها وكأنما نشط ونشطت من عقال بإذن الله. لعلك فهمت يا حبيبي. أحبة الرقعة، صلى الله عليه وسلم الجميع في خير المعافية. نحن مع الأحاديث في قضية قراءة البقرة، وكذلك مع الرقية أن تكون مباشرة وأن تكون من نفس الشخص أو تكون من شخص آخر يقرأها على أهل البيت أو على بعض الأفراد، على بعضهم أو عليهم أجمعين، سواء قراءة القرآن أو الرقية. لكن هناك برنامج علاجية يمشى عليه، وهناك وهناك بعض الأمور التي لابد المريض أن يطبقها في نفسه ومع أهله وفي بيته، وقد يكون كذلك في عمله، منها الرش، ومنها كذلك البحث والتنقيب، ومنها كذلك القراءة والنفس على نفسه، ولا بأس أن ينفث هنا وهناك في البيت. كذلك منها سماع الرقية والقرآن، إما أن تكون لنفسه أو تكون في البيت، سواء من الأجهزة التي هي الجوالات أو من المسجلات أو الشاشات. نحن لا نقول أنها تكفي وتغطي عن الرقية المباشرة أو القراءة المباشرة، لكنها نافعة، هي من البرنامج العلاجي، نافعة وهي من البرنامج العلاجي. طيب ما الذي يحصل تلقاءها ومعها عندها؟ قد يحصل تحسنا وقد يحصل تعبا، الأمر طبيعي جدا، مثل الرقية المباشرة والقراءة المباشرة. ليس كل ينتفع 100% تراه ظاهرا جليا، فقد يكون النفع في الضر، يعني في التأثر، حينما يتأثر وتتأثر يكون هناك نفع، يكون هناك نفع حاصل بذاك التأثر، فإنما ذاك التأثر يكون في الساكن في الجسد أو في البيت، في الأثر، في المؤثر، في تلك العقدة، في العاقد، في السحر، في الساحر، في الحسد، في الحاسد، في النفس الموجودة. نحن نرى بأن حتى بعض الجدران تشققت، ليس خطأ هندسيا أبدا، إنما هو من الآثار التي هي خفية مخفية، ومن آثار إصابات الوحية، سحر، حسد، عين، نظرة، نفس. العين قد تفلق العين، العين قد تفلق الحجر، كما أنها تقتل البشر، وفي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وإن من العين ما يقتل وإن من العين لما يقتل الرجل ويدخل الجمل القدر، وإن من العين ما يدخل الرجل القبر والجمل القدر، كما في الحديث، وأكثر ما يموت الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين أو بالأنفس، هكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأسحار ما هي للقتل، وما هي للتدمير، وما هي للدمار، وما هي للأضرار الجسدية، الأضرار المالية، الأضرار في البيت، التخريب والفساد وما إلى ذلك. ولذلك هي نافعة، النفع يكون، لكن هناك مصارعة بين الحق وبين الباطل، مصارعة بين آيات الله العظيمة وبين الشخص نفسه وبين الراقي، هؤلاء في كفة، في كفة. والكفة الثانية الشياطين والمرسولين والمسلقين بأسحار، بعهود ومواثيق، بأنفس خبيثة، بعيون لامة حادة حارة، بأحساد شديدة، هذا كله في كفة أخرى. ولذلك لا بد من الصبر حتى يأذن الله، فإذا وقع الدواء على الداء براء بإذن الله، فنحن يا الرقاة والمضرورون نريد إذن الله لوقوع الشفاء والعافية. البلاء موجود والتأثر موجود، التأثر موجود، وأسأل الله أن يكون كمن يخرج البلاء من الجسد ويجتهد ذاك الطبيب في الخياطة، قضية خروج البلاء والخياطة والمتابعة لذاك الجرح يلحق به ألما، لكن الألم الآن ألم فرجه وألم كشف بلاء وألم برء تام بإذن الله، بعكس الألم حينما كان الضر في الجسد وكان البلاء موجود. فحين ذاك الذي عنده صديق في أصبعه أو في تحت جلده آلام فظيعة، آلام آلام شديدة، حينما تفتح تلك ذاك الورم الذي فيه قيح الذي فيه صديق يفتح بألم شديد ويعني صياح ونياح وبكاء، لكن ما أن يلبث بعده إلا ويسكن الألم ويذهب للالتهاب، ومع المتابعة يكون هناك برد تام. وهكذا ما نحن فيه، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا الشيخ الخثلان وفقه الله يقول أن سورة البقرة الظاهر أنه كذلك، أي أن سورة البقرة عن طريق التلفاز لها تأثير في تحسين المنزل. التحسين هو النفع وطرد الخبثاء الشياطين وحلول البركة كذلك. يقول الظاهر أنه كذلك، استشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، مبينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقرأ، وذلك ينطبق على القارئ سواء كان رجلا أو طفلا أو امرأة عبر جهاز التسجيل أو قناة تلفزيونية. أسأل الله أن يفهمنا وأن ينفعنا فإنه النافع، وأن يمنع عنا كل شر وضيف فإنه هو المانع سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها هو الشيخ يطلب الدعاء له لكون أهله في تعب بارد، وفيهم فيما يظهر يهودي قد آذاهم أذية بالغة، فأقول وبالله التوفيق أن الراقي قد يبتلى بلية عظيمة في نفسه أو في أهله وماله وولده، وهذا يحصل. إما أن يكون البلاء الأول ما قد تزوج فيكون في زوجة قد قرأ عليها وفيها ما فيها من المسوس ومن التجديد ومن الضر وما إلى ذلك، وكان عونا لها بعد الله سبحانه وعبدا ونصيرا وظهيرا لها بعد الله سبحانه، وهذا أمر قد قدره الله سبحانه له ولها، ويجب عليه أن يجتهد ما استطاع في دفع هذا الضر والاجتهاد والصبر على هذه الأذية، وفرصة بأن تزيد معرفته وتزيد قوته وتجربته في مجال الرقية، فإن الحالات تختلف وإن الضر يختلف، وإن أمور الرقية قد تكون أمورا عند البعض من المرضى فيها من الغرابة والعجائب، والله فيها عليم، فقد تكون من وقعها كذلك من عظيم ضرها، لكنها خيرا له ودربة له وعلما له يستفيد. فالخبر ليس كالمعاينة، وقضية راقب يبتلى في زوجته وفي أولاده قضية اطمئنان له بأنه على حق وعلى صراط مستقيم، ولا بد أن يكون قويا متينا عظيما، لا بد أن يكون موقنا صادقا، لا بد أن يكون مجتهدا عنده العلم لما يدفع عنه عن أهله وعن المسلمين الضر، لا بد أن يكون عنده خلفية وافية بمكر الخبثاء وظلمهم وعظيم نفوذهم في الأجساد وفي العقول وفي التصرفات. الراقي ليس كغيره من الناس، فإن كثيرا من الناس لا يؤمنون بهذا الأمر وهذه الغرائب وهذه العجائب من الشياطين من السحرة من الجن الظالمين في الأجساد من آثار ما هم عليه من ضر من غلبة من قهر لا يدركون. لكن هذا الراقي الذي قد ابتلي بعض أهله وخاصة زوجته أو أولاده في بيته، فرصة أن يزيد جهده واجتهاده وأن يكثر علمه وفقهه في هذا المجال، فرصة أن يبذل ويتسبب، فرصة أن يكون له اجتهادات خاصة استنباطات من الآيات دعوات جديدة يساعد بها أهله ويعرضها كذلك على الرقاة أمثال على أمثاله من الرقاة ويبثها للناس وينشرها. فإن بعض الحالات في بعض البيوت فيهم مثل ما في أهله وقد يكون أعظم، وحينما يأتي الشخص ويتكلم ويدعو وينشر هذه الثقافة المباركة لكتاب الله العظيم في شيء معين لم يكن من قبله أو من كانوا معه يتعرضون لهذا العلم، قد أتى بشيء عظيم جديد يستفيد منه الناس، بل وينفع الكثير من الخلق من الذين قد ابتلوا حينما يسمع هذه الرقى ويتكلم في هذه المجالات الغريبة العجيبة التي ينفع الله بها، فإن له من الأجر وله من سابق الذكر وله من رفيع الشأن، والله به عليم. فليحرص كل منا على ذلك، غير أن الأجر يأتي عند صبره على أهله حينما أخذها مريضة أو مريضة وهي معه، وقد ابتلي هذا الراقي بأهله أو بأولاده جراء ما هو عليه من رقية مباركة من متابعة، ولكن السحرة آذوه أذية بالغة، سرقوا ماله، آذوا أهله، قتلوا ولده، فهذا يحصل والثبات عزيز. ولذلك من أراد نفع الناس وخالط الناس ورق الناس فإنه يصبر على الأذية، على أذية الشياطين من الإنس والجن أجمعين، من سحرة الإنس والجن، وممن قد غلب وقهر بسحره قد يكون سببا في بكاك سحر فلانة من الناس، والذي تتبعها والذي قد سحرها عرف أنه الراقي فلان فتقصده وآذاه أذية بالغة في نفسه وأهله وفي ولده وفي بيته، فإنه لا بد أن يصبر ويحتسب إن كان أهلا لذلك، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الثبات عزيز أيها الأحبة، ومجال الرقية مجال عظيم، مجال صبر، مجال صبر وجد واجتهاد ومثابرة واستمرارية. الشياطين يؤذون بالليل وبالنهار، وأنت أيها الراقي لا بد أن تدافع عن نفسك وعن أهلك وعن المسلمين دفاعا عظيما، دفاعا مظلوم ودفاعا مقهور. مؤمن بالله، عارف بأساليب السحر، مؤمن تقي صفي ذكي قوي بالله سبحانه وتعالى. قد آتاك الله النور، قد آتاك الله القرآن في صدرك على لسانك، مؤمنا تقيا برا حكيما قريبا فطنا. قد آتاك الله الإيمان، قد آتاك الله الصبر، أنت تعلم الناس وتجتهد، أنت تعلم الناس الإيمان، تجتهد بأن يكون، أنت تصبر، تعلم الناس الصبر، وتكون قدوة عظيمة، وتكون أسوة لمن اقتدى بك ولمن رآك صابرا محتسبا قويا عظيما. تدعو الله وتجتهد، ولذلك لابد من الصبر والاجتهاد، ولابد من القوة، ولابد من الثبات على هذا المبدأ. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل الصبر لنا أجمعين، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. أيها الراقي رسالة لك، اصبر على أذية تجدها في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أو في مالك، اصبر واحتسب، فإن الدنيا مزرعة والحصاد في الآخرة، فإنك تعمل في دار ممر لدار مقر. أنت في دار الممر، أنت الآن في سفر والإقامة هناك، أنت الآن مرتحل والبقاء هناك، أنت الآن تعمل والجزاء هناك في الآخرة. أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يصبرنا وأن يثبتنا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، وإنها لفرصة لأن يتعلم الشخص زيادة وزيادة مع أهله الذين قد يصابون بالليل وبالنهار، يجدد أسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم ومسوس تدخلهم ما بين عشية وضحاها، وكذلك فرصة لأجر عظيم ينهال عليه من كل مكان، يجدون هذا الأجر ويجري معهم هذا الأجر مجرى أنفاسهم. فهنيئا للراقي الصابر الشاكر الذاكر الذي كان مع الله، والذي يريد رضوان الله ويريد أن يكون من الصالحين المصلحين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم خيرا وفتحا ونصرا ونورا وبركة وهدى. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. سؤال وجيهي عن سحر الأطفال، كيف هو، ممن، على أي شيء، ومن هذا القبيل. الأطفال معرضون للأسحار، وفيما يظهر لي أن طرق أسحارهم طريقين. الطريق الأول طريق من الأم، ويشمل ذلك كذلك الأب، والأصل في ذلك الأم من إرضاعها له، فبذلك يستشري فيه وينبت عليه ويتأصل فيه فيؤثر عليه تأثيره لأمه، بل قد يكون أعظم، نسأل الله العافية. ويكون بالإرضاع كما قلت، ويكون كذلك بالأذية عليه انتقاما من الأم وأذية في الأم، وقد يكون كذلك غيرة على الأم من الخبثاء الساكنين فيها لأجل هذه الأسحار. فهي تؤثر عليها وعلى جنينها بلا شك. ولذلك من ناحيتي أنا أقول الرضاعة من الأم في أبنائها ممنوع منع ذات فرد، وخاصة طبعا هذا شيء عام لمن كان فيها سحر أو حسد شديد أو مس عظيم أو عشق من الجن وما إلى ذلك، لأنه قد يتأذى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، هذا الأمر الأول عن طريق الرضعة، وكذلك عن طريق الأذية على الأم وانتقاما وما إلى ذلك، وغيرة من العشاق في جسدها عافانا الله. هذا كله يحصل، ولعل الشيء الذي فيه في الطفل يزيد مع الوقت، بل ويفتح فيه آفاق كبيرة وعظيمة للأسحار وأنواعها والمسوس وأشكالهم والعيون كذلك وما إلى ذلك. الأمر الآخر أو الطريق الثاني أن يتعرض الطفل للسحر، هو يأكله يشربه يشمه يدعس عليه يدهسه يمشي عليه يمسه بجسده يؤخذ من شعر رأسه مثله مثل غيره من الكبار. وقد يكون السحر له خاصا، وقد يكون السحر لغيره فيقع فيه فيؤثر فيه بتقدير الله سبحانه وتعالى، فهذا يحصل له ما يحصل لغيره مما قد أراد الله سبحانه وتعالى، ويزيد الضر بلا شك إذا كان له خاصة، إن كان له خاصة نسأل الله العفو والعافية. قد وقفت على حالة وسبحان الله العظيم، هذه الحالة أتيت إليها وكان الولد بالغا وكان في عظيم فيه وعته ويدخل في دائرة الخبار والجنون، وكان يمشي في الطرقات وهو شبه عار أو عاريا، وكان كالمجنون فعلا، وكل هذا بسبب بما أخبرنا المسجد إن كان صادقا في أمه لأنه انتقاما ويريدون حرق قلبها وضرها الضر العظيم وقهرها في ولدها، وقد استطاعوا إلى ذلك سبيلا بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فقد نفذ السحر وكان يؤثر في دماغه وفي عقله في تركيزه وفي إدراكه، وكان السحر في الأم نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الأطفال أكثر تعبهم من أمهاتهم ويدخل في ذلك آباءهم، ولذا يرقى الطفل والأم والأب كذلك، الرقية لهم أجمعين والبرنامج العلاجي لهم أجمعين، لكن بقدر لأجل الطفولة للصغير، والحجامة لهم أجمعين لهم أجمعين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم ويشفي مرضانا وأن يعافيهم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه من الأمور التي أمرها إلى الله المحض، العلم الحقيقي اليقين. ولو تكلم عمر بما تكلم، ولو تكلم فلان بما تكلم، أمرها اليقين عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مدى ضرها إلا الله، ولا يعلم كنهها وذهابها وما إلى ذلك وإبطالها إلا الله جل وعلا. ولذا أمور كثيرة في أمر الرقية مرتبطة بالدعاء والتضرع إلى الله، وعلاقة الشخص بالقرآن العظيم وبالسنة وبالبرنامج العلاجي وبجلسات الحجامة وبالمتابعة وبالاستمرارية وبالقوة وبالنفسية العالية وما إلى ذلك. وإذا كان هناك انهيار في الصلاة، انهيار في الدعاء، نفسية متدنية، عدم استمرارية في الرقية وما إلى ذلك، فإنه حين ذاك يكون غلب على الشخص بلا شك بلا ريب. قضية العقد المدهونة، لو قيل لك بأن تلك العقد لم تبطل، وتلك العقد فيها قبض عظيم وفيها ضر عظيم، وقد تأتي للشخص وتدمره وانتهينا، وتلك عقد في الأموات للأحياء، فلا مناص ولا مجال ولا جبال، فإنها ضارة. لا تصدقوا هذا كله، لا تصدقوا هذا، الأمر بيد الله، الله ينجي عباده. فعلا قد تكون العقد عظيمة ووخيمة وتؤثر تأثيرا بالغا، لكن هل تعجز الله؟ إن أعجزتني أنا الراقي، وأعجزت المريض، وأعجزت أعظم راق وأعظم طبيب وأعظم ماهر في الرقية، فإنا لا تعجز الله سبحانه وتعالى بدعاء وبدمع كرأس الذباب ينزل هذا الدمع من العينين، من عينيه المريض، فإنه حين ذاك يستجيب الله سبحانه وتعالى في لمح البصر، الله هو المجيب. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله، بل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه أوامر من الله، هذه هبات ربانية ينالها من ينالها من عباد الله المتقين. هل كنا متقين حتى يكون الله لنا عونا، أم أننا نثق بالراقي وثقتنا بالله غير قوية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نثق في كلام الراقي ولا نثق في قول الله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى السحر إن الله سيبطله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وغيرها من الآيات العظيمة من كلام الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولذلك لا بد أن نقرأ القرآن ونعيه ونستشعره نتدبره، يكون خلقا لنا، يكون عملا لنا، علمنا، فقهنا كتاب ربنا، رقيتنا نتعلق بالقرآن، يكون فينا ومعنا ومن حولنا هذا الكلام العظيم من الله جل وعلا، حتى نكون لهذا القرآن في مأمن وفي إيمان وفي أمان وفي إحسان وفي اطمئنان. خلاص كيف يضروننا والله معنا؟ لن يضركم إلا أذى، الأذى حاصل، حتى البعوضة تؤذي، خلاص من لدغته البعوضة أو العقرب أو الثعبان انتهينا، خلاص يحكم على نفسه بالموت، لا، هذا الأذية حاصلة. وجاءوا بسحر عظيم في زمن موسى عليه السلام لكلام الله، ثم قال السحر إن الله سيبطله، وقلب الله المجنة عليه. وإذ بهم يؤمنوا السهرة، آمنوا بالله حينما رأوا المعجزة العظيم. ولذلك لابد أن نعي أن الله هو القادر المقتدر القدير، وندرك كلام الله ونجعله فينا ومعنا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اتركوا كلام الكلام السيء الذي يبعث إلى أن لا يقدر الله حق قدره، وألا تقدر آياته وعظمته حق قدره وقدرها. لا، اسمعوا ما ينفعكم واتركوا ما هو قد يكون من طبيعة البشر. الله قادر سبحانه، الله قادر، نحن مخلوقون، الله فاعل سبحانه، الله القادر، لا يعجزه شيء ولا يضربه شيء ولا يقهره شيء، قادر مقتدر قدير علي شأنه عظيم قدره سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالله. أما أن أقول أنها عقد في بطن الميت أو في دمه أو في أحشائه أو في رحمها لذريتها وانتهى، حكم على الذرية بالفناء والتباب والبواب والعار والشناب وانتهينا، لا، حرام. من قال ذلك فإنه قد أخطأ قطعا بينا واضحا، نقول اجتهدوا، الله سبحانه وتعالى قادر مقتدر، والله يبصر الأسحار، والله الذي لا إله إلا هو عندي وعند كثير من الرفع، أن الله قد أقل أسحارا والله في قاع البحار، والله في قاع البحار وفي كبد الحوت، والله في الصحاري والكفاء، والله في الأبيار وفي القبور ومع الموتى، قد أبطلت وتلاشت وصحوا وتعافوا أصحابها تبارك الله. ولذلك يعني لا يعيذ الله شيء، أهم شيء يكون علاقة عظيمة وطيدة بيننا وبين الله، واعتصموا بحبل الله. هناك أناس يجعلون حبلا بينهم وبين الله وثيقا عظيما، في فرق بين حبل السفن وحبل المراكب العادية، هذا خير وذاك حبل متين، بمقدار ما يكون هناك حبل وثيق بيني وبين الله، بمقدار ما أكون مع الله والله معي، الله نصيري، الله يتولاني، الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه. هكذا لابد أن يكون في قلوبنا هذا، وإلا ما الفرق بيننا وبين المشركين والكافرين إذا ما عندها هذا الاعتقاد، إذا لم نعتقد في آيات الله وفي القرآن بأنه عظيم من العظيم سبحانه، سلام عظيم وهدى وشفاء ورحمة للمؤمنين، إذا كيف تصير حياتنا؟ أثر الله بأسماء وصفات أن يفقهنا وأن يصلح الحال والشعب وأن يصرف السوء وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، كما في الحديث وإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، الداء موجود والدواء موجود لم يبقى إلا إذنه، تضرعوا إلى الله. والله أناس أن أسحارهم والله أنهم يمشون عليها بالليل والنهار والله ما يعلمون، وهم في الضر وفي الغلبة لا يعلمون، وما استشفوا حق الشفاء بالقرآن فلم يقع لهم شفاء، وأناس اجتهدوا على أنفسهم وأفطر الله أسحارا عبر الشمس والقمر والكواكب والنجوم، أفطرها الله وأسحار لهم في قاع البحار أفطرها الله، وأسحار هنا وهناك أفطرها الله، وسحار من عظماء الإنس والجن أهلكهم وما إلى ذلك. فإذن الله، اطلبوا إذن الله فقط حتى يأذن الله، فإذا أذن الله وقع الشفاء، وقعت النصرة من الله، وقع الرزق، وقع الزواج لمن أراد، وقع البر لمن أراد، وقع الرزق لمن أراد، وقع التمكين لمن أراد، انتهينا. لابد أن يكون إيماننا قويا، نسأل الله الإيمان الكامل واليقين الصادق للجميع يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبب أن الشخص لا يستطيع الاستمرار على البرامج أو الرقية وكل ما استمر وقف واستسلم؟ هناك أمور كثيرة لأجل عدم الاستمرار في الرقية، البعض يريد النتيجة عاجلا فلا يراها عاجلا فيترك، البعض ظروفه لا تساعده يعني يأتي الراقية وأن يشتري الأدوات كل يوم والآخر كل شهر والآخر لا يستطيع فيترك، البعض قد يتعب فيترك، البعض قد يمنع من قبل من فيه وما فيه فيترك، وكما قلت قبل قليل بأن الثبات عزيز في هذه الأمور، لا سيما لمن ابتلاهم الله بلاء عظيما في هذه البلاءات العظيمة، السحر العظيم، الحسد الشديد، العين النابلة، العقد المربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة، كل هذه تعتبر معضلة، المسوس العاشقة، الأشياء المتجددة، سحر يتجدد، حسد يتجدد، أنفس خبيثة من هنا وهناك، هذه كلها تؤثر بلا شك كذلك بعضهم النفسية عندهم تكون هابطة فيترك، بعضهم قد لا يجد من يعينه لأن الأمور هذه لا بد فيها من إعانة من زوجه مع زوجته، من أخ مع أخيه وأخته وهكذا، لكن البعض قد لا يجد فيترك. قضية فيترك قضية الذي أرى أنها انهزامية، أنا لا أترك أبدا، ولو أن تتشبث به ولو أن تنال منه رائحة، رائحة الشيء ولا عدمه كما في المثل، إن ما استطعت أن أشتري عسلا بمئة ريال أشتريه من البقالة بعشرة ريالات، إن لم أستطع أشتري زمزما أو بعيد عني أو ما إلى ذلك المال عادي موجود، إن لم أستطع في راق لعله أن يكون غاليا يطلب أموالا باهظة أستعين في غيره ممن هو محتسب، أو قد يأخذ اليسير ولو كان يعني مبتدئا بالرقية، أو إمام المسجد يأتي يقرأ، أو أخي أو أختي أو أبي أو الزوج لزوجتي أو ما إلى ذلك، المال يترك فلا. اليوتيوب الآن موجود، الشاشات الفضائية فيها من الرقى الله بها عليم ما شاء الله طيبة وهكذا، أما أن يترك هذه نظامية، هذه نظامية في بيت بسبعين ثمانين ريال، في بيت بعشرة وخمسة عشر ريال، أنا لا أترك، قد لا أنال شيئا كبيرا عظيما لكني في الأصل لا أتوقف أبدا، قد أنال شيئا صغيرا يسيرا لكن يبلغني ويمشيني، لأن البعض الرقية له والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة عنده له كالبحر في السماء، ما في رقية ما في حياة، ما في عسل ما في عجوة ما في قسط ما في عسل ما في بيت ما في حبة سوداء، تراه كالميت يتعب تعبا شديدا وما إلى ذلك. ولذلك الثبات مهم، الثبات مهم، أسأل الله بأن أسمائه وصفاته مصلح الحال والشأن. عليكم السلام ورحمة الله. الكثير من الناس لا يعلم في الأصل من الذي قد أصابه بعيب، قد يكون في محفل، قد تكون في قصر أفراح، قد يكون في وليمة كبيرة، قد يكون في مسابقة، قد يكون في السوق، قد يكون في المتنزهات وما إلى ذلك، ليس للمعيون إلا الله ينقذه من هذا البلاء، يدعو الله ويتضرع إلى الله، والرقية الشرعية رقية وراء رقية، البرنامج العلاجي حجامة وراء حجامة، حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما فيه أو يخفف عنه، هذا هو، هذا هو. ومع الوقت بإذن الله يتحاك هذا الأثر كما تحفت الشجرة أوراقها، حول الله قوته وقدرته. فالقرآن شفاء والحجامة فيها نفع وشفاء ورفع بلاء، وكذلك ما أباحه الله سبحانه وتعالى وبين في بعضه شفاء، مثل العسل، مثل الحبة السوداء، مثل الزمزم، مثل السنة، مثل السنوس، مثل القسط الهندي وما إلى ذلك. عادة إذا أخذ المعيوب من أثر العائن فإنه يبرأ مما قد أصابه بعين بشيء معين فيه، إلا أن يكون قد فسد، إلا أن يكون قد فسد. فالفساد بحكم الفساد وبحكم ذهاب المنفعة في الأصل خلاص قد اجتثت المنفعة حين ذاك، فحين ذاك يكون قد يكون هناك تخفيف، كان هناك ألم قد يخف، كان هناك التهاب قد يذهب، وما إلى ذلك. لكن قد لا يعود الشيء الذي قد أذن الله سبحانه وتعالى بإذنه النافذ بأنه قد يكون هناك من أثر العين ذهاب المنفعة من ذاك العضو، تمام، فإنه حين ذاك قد يخف وطأته عليه آثاره السلبية عليه أشياء أخرى مع ذاك الضر عليه أو عليها يذهبه الله سبحانه وتعالى بأخذ الأثر، يذهبه الله بأخذ الأثر. البهار إن كان يعني شيء لم يصل إلى ذهاب المنفعة وفساد في الجلد فإنه قد يذهب، أما إن كان قد فسد الجلد وانتهى يعني خلاص فإن ذاك قد يكون أثر العين موجود إلى الموت. وقد لا يذهب النفع لكنه أثر، فقد يذهب أثر العين ويكسو هذا الجلد الذي قد تشوه، يكسوه النظارة ويعود كما كان بإذن الله سبحانه وتعالى، فنعيدها سيرتها الأولى كما بدأنا أول خلق نعيد. وانتظام الدورة هذا فيما يظهر أمور كثيرة بانتظام الدورة، قد يكون هناك فساد في البطن أكبر بالرحم، قد يكون هناك عقد، قد يكون هناك ساكن عاشق أو حاسد، قد تكون هناك عقد في الرحم، قد يكون هناك مرابط في الظهر أثرت على الرحم، قد يكون هناك ميول، قد يكون هناك نزول، قد يكون هناك انحراف، قد يكون هناك مشاكل أخرى وهي مرتبطة عادة بين الأسحار والأحساد والأذى الشيطاني والعقد والأنفس الخبيثة وما إلى ذلك. فلكل عضو شيء معين، أسأل الله أن يفقهنا وأن يشفي مرضانا أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا النفور يحصل كثيرا وهو مرتبط كما أسلفت قبل قليل، النفور يحصل ما بين الزوجين، ما بين الأم أو الأب وذرية، ما بين الشخص وأبويه أو أحدهما، ما بين الشخص وما بين إخوانه أو أحد إخوانه أو أخواته، هذا يحصل. وكل هذا بسبب شيء معين، إما سحر أو حسد أو أثر عين أو أثر المس الظالم الذي يكون في الجسد لا يريد هذا، لا يريد ألفة ومحبة شفقة رحمة، قد يكون واصلا لا يريد الوصل، قد يكون نابعا لا يريد النفع، قد يكون من أثر حسد شديد يريد ذاك أو تلك، ذاك الشيطان الذي قد عقد العقد يريده وحيدا فريدا، لا أنيس ولا جليس ولا أحد معه. هذه الأم تشتكي من ما يحصل من نفرة، هذا فيما يظهر أنه هناك عقد بينك وبين أولادك، وقد يكون عاشقا في الجسد، وعادة العشاق على هذا المنوال يستأثرون بالمعشوق ذكرا أو أنثى ويعزلونه عن زوجه، عن ذريته، عن والديه، عن إخوانه وما إلى ذلك. ولذا الإنسان لا يكون في صفهم هؤلاء الخبثاء، إنما يجتهد على نفسه بالرقية، اجتهد على نفسه بالمتابعة، اجتهد على نفسه ببرنامج العلاج، اجتهد على نفسه كذلك أن لا يكون لوحده، وأن يخالط ما استطاع. ومن ناحية الذرية الأم يعني تكون على حذر، لأن الخبثاء إن كانوا نافذين وإن كان لهم هيمنة ويعني قوة ونفوذ فإنهم قد يؤذون الذرية، خاصة إن كانوا صغار فإنهم يؤذونهم أذية بالغة بالأمراض والأدواء والسقوط وما إلى ذلك. ولذا لا بالمتابعة بالرقية بالدعاء والتضرع إلى الله وبكاسع عقدهم الحاصلة بالجسد حتى تكون الأم والذرية في مأمن هؤلاء الخبثاء سافرين في الأجساد أو من حول الأجساد الذين قد يضروا الذرية، وما كان في الزوج يضر الزوجة وما كان في الزوجة يضر الزوج وما إلى ذلك، عافانا الله أجمعين. هذه من دقائق الأمور التي تكون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من دقائق الأمور التي قد بينتها، لكن البعض حتى من الرقاة قد لا يوافقني، وكثير من المرضى قد تغيب عنه وحين ذاك يترك ما أقول له ويذهب لقول غيري أو لهوى نفسي، فيأمر زوجته أو هي كذلك تلقم ثديها جنينها وتعطيه من حليبها، والحليب أصبح معكر وفاسد وفيه من الأخلاق السحرية والعقد الخبيثة ما الله به عليم. ولذلك هذه من الأمور التي قد وقفت عليها، وكم من سحر مورود وكم من حسد مورود وكم من عقد مورودة ذهبت للجنين بسبب هذا الحليب. وقد يقول قائل إنه كان في بطنها وإنه كان يتغذى على الحبل السري على دمها وأمور كثيرة، نقول هذا من الله سبحانه وتعالى، إن شاء نفذ ما فيه وإن شاء عطل ذلك بأمره وقوته وقدرته. أنا أتكلم عن شيء نحن قادرون عليه، نحن نتحكم في نفوذه أو لا. كم من جنين وكم من طفل قد عاد فيه الفساد من هذا الحليب وتعقدت فيه العقد، كم من طفل قد والعياذ بالله دخل في عظامه وفي دم وفي أحشائه من هذا الخبث. بل وما كان في الأم كان في الولد والعياذ بالله. ولذلك أيها النساء، أيتها النساء المباركات الفضليات الأمهات اللواتي هن على اللواتي هن محبات لأطفالهن، اتقين الله وإني يتكلم عن خبرة وعن ذربة. وقد يقول البعض يؤخذ ويقرأ عليه وينفث ويشرب، نقول ماذا ما هذا كله الذي أرى ألا تلقم المرأة هديها لابنها، ألا تعطيها هذا الحليب بسميته الظاهرة. فإنه وقد كنت أقول سابقا بأن من كان في بطنها سحر فإنها لا ترضع طفلها لأنه قد انتشر في دمها، والآن أقول من كانت تشكو من حسد بالغ وعين قوية ومسوس ظالم عاشقة فإني أرى ألا تعطي ابنها حليبها، لأنه سيكون هناك غلبة عليها وغلبة على جنينها وضرا عظيما سيلحق به إلا ما شاء الله. وهذا صائر كائن حاصل، ونحن في المعمعة ونحن في هذا المجال ونفقه ذلك. ولذلك تعب الأطفال من تعب أمهاتهم، من تعب أمهاتهم، ولو يسر الله وتعرضت الأم للرقية والاجتهاد فإنه مباشرة الطفل يتعافى بإذن الله. فنقول من كان في بطنها كان في بطنها بلاء في دمها بلاء فإنها حين ذاك لا ترضع طفلها، لأنه بمقدار كبير، مقدار كبير بنسبة كبيرة، بأن ما فيها ينتقل إلى دمها، يؤثر على دمها، يؤثر على عصبها، وبالتالي على حليبها. ولذا لا ينصح البتة. وأنا أقول وأستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويحرم الضرر لهذا الطفل بإعطاء الأم له حليبة، الذي أرى أنه لا يجوز ذلك، لأن حليبها أصبح فاسدا، وهذا ما غلب عليه الظن. والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه خير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد. التباس شيء عزيز وشيء ثمين، شيء عظيم، والثبات من الله الواحد القادر المقتدر القدير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات على الطاعة شيء عظيم، الثبات عن المعصية وعلى صبر على أقدار الله شيء عظيم. قد لا يوفق له الكل، يوفق له من وفقه الله لذلك، ومن ثبته، ومن أعانه، ومن أعطاه. ولذلك كثير من الناس في هذا المجال، في مجال العلاج والرقية، البعض قد ترك تهاونا كثلا، ما استطاع أن يكمل، ثباته قليل، ثباته هزيل، فترك، أحس بآلام وأوجاع وأثقال. هناك قوة رادعة ترجعه عن علاج نفسه وعن دفع الضر عن نفسه، فإما أن يكون ثابتا، وإما أن ينهار، وإما أن ينهار، وبثباته يتعافى بإذن الله، ويصلح أمره، ويعلو شأنه، ويكون في غلبة من أمره على شيطانه وعلى ضره وعلى من ضره، ويفك الله تعطيله، ويفك الله ضره وغلبة، ويفك الله غلبة عليه. ولذلك ثبات عزيز، ثبات عظيم. من الذي يثبت؟ الذي يدعو الله، والذي هو قريب من الله، والذي نفسيته عالية متوكل على الله. وقد يضعف من كان توكله قليلا، من كانت همته ضعيفة، يضعف من كان في غلبة نفسه الأمارة بالسوء عليه، غلبته نفسه الأمارة بالسوء عليه فلم يثبت. أناس لهم 20 أو 30 عاما وهم في ضر عظيم وفي غلبة عظيمة، ما تقهقروا وما ضعفوا وما استكانوا، بل كانوا قدما، اجتهدوا وجاهدوا، والله ثبته. البعض قد يرى التحسن عنده أنه كالشفاء وأعظم، فكان فضلا من الله عليه، فخفف الله عنه، خفف الله عنها، وكانت في أمن وأمان من الله سبحانه الرحيم الرحمن. وأناس لهم 1 أو 2 أو 3 أو 2 سنوات ولم يثبتوا على الرقية ولا على المتابعة ولا على ما ينفعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض منهم ظل وأظل، وزل وأزل، وظلم، وطبعا ظلم نفسه، وغلبه شيطان، بل وقد يكون في منأى آخر عن الرقية، هزمته نفسه الأمارة بالسوء، جعلته على الملاهي والملذات، نسي الله ونسي ما يقربه إلى الله، نسي القرآن والسنة، حاول أن يشغل نفسه الأمارة بالسوء بالمعاصي والمنكرات والمحرمات والملذات التي يكون بعضها محرمة كالأغاني وغيرها، ثم بعد ذلك انتهى أمره والعياذ بالله، إلى أن تتخبطه الشياطين وأن تستولي عليه وتستهويه. الشياطين من هنا وهناك وتهيمن عليه وتؤثر عليه في فكره وفي خلقه وفي علمه وفي عمله وفي شهوته حتى في دينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثبات، الثبات أيها المرضى، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نطيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، وأن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يصبرنا وأن يثبتنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير. والله أعلى وأعلم. أخوكم عمر العاصم. حياك الله يا شيخنا عادل، وحيا الله الجمع المبارك. سؤال وجيهي جدا، وهو من صميم شغلنا وعملنا في مجال الرقية. هناك عقد تريد أن تنفك، وهناك أسعار تريد أن تخرج من الجسد، وهناك خبثاء ساكنون في الأجساد يريدون أن يخرجوا، سواء قد أسلم بعضهم أو أنه قد قهر وأعجز أو ما إلى ذلك من كثرة القراءة. وقد يقول البعض منهم أخرجني أو يعني ساعدني أو ما إلى ذلك، والبعض منهم صادق. طبعا هذا الأمر اللي هو أمر خروج الجان قد يكون يسيرا لمن يسره الله له، سواء للراقي أو للمريض تفريجا له، وللراقي كذلك كما قلت لحصول هذا على يديه وعلى رقيته توفيقا من الله له، وتيسيرا لنفس الذي يريد أن يخرج، فييسر تيسيرا عظيما عظيما عظيما في لمح البصر. وأناس أو هناك أناس من المضرورين يتعسر عليهم خروج من فيه لأمور كثيرة، منها الربط للممسوس، الربط للمس داخل الممسوس مربوط فيه، أو أنه خائف من الذي أرسله ساحر، أو أنه مع غيره متعاونون متكاتفون ولا يستطيع لأجل ذلك، هو مربوط بهم أو مأخوذ في عقد لهم أو ما إلى ذلك، فهو إما أن يكون خوفا وإما أن يكون ربا، وقد يكون غير ذلك من العشق الذي في هذا المس للممسوس ذكرا أو أنثى، فالعشق يمنع من خروج المس، وهذه يعني لا يختلف عليها الفقهاء البتة، فقد يؤثر الموت على أن يخرج. اقتلني ولن أخرج، ولا أخرج بهذا اللفظ. طبعا الرقية هي المحك وهي القوة النافذة، والدعاء القرآن والدعاء هما الأمران النافذان لهذه الأمور، جلسة وراء جلسة، قراءة مع قراءة، دعاء على دعاء، وإذ بالله سبحانه وتعالى ييسر حوله وقوته. ويعني هناك أسباب قد تتهيأ، وهناك ساعات قد يجعل الله فيها البرج، ولذلك فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، فالدواء موجود والداء موجود، فنجتهد بالدواء الذي معنا الذي هو الكتاب والسنة، القرآن، الدعاء، النفس، برنامج العلاجي، المسهلات، الحجامات، شيئا وراء شيء، يوما وراء يوم، إلى أن يأذن الله في ساعة معينة هي فيها اليسر بعد العسر الذي سيكون بإذن الله. قد يطلب الجان أن تقرأ آيات معينة، لا بأس تقرأ، يطلب الجان الدعاء والتيسير أو ما إلى ذلك، لا بأس، يطلب الجان التقيؤ مثلا، او اعطوني شيء، او ضعوا كاسة حجامة وحجموا المكان الفلاني، لا بأس تقيؤ، لا بأس اعطوني شيء يسهله، يسهل نفس المريض ذكر او انثى، لا بأس، كل هذا لا بأس، إن كان طالبا لمضرة أو لشرك أو ما إلى ذلك هذا لا، هذا لا يقبل منه. أعطوني دم مثلا أو استغاثة بغير الله أو من هذا القبيل، من الطلاسم أو الشعوذة أو المحرمات، لا يجوز نهائيا. لا، وحتى ولو كان صادقا لا، لا لا نعمل ذلك أبدا نحن بالله سبحانه وتعالى. قد يطلو كذلك أثرا لفلان من الناس أو فلانا ليغتسل به الشخص، ما في مشكلة، يؤخذ لعله أن يكون ناظرا أو عائنا ويؤخذ من أذره فييسر له خروج هذا المس، ما في مشكلة. كذلك الوخز في الأطراف، الأصابع تحت الأظافر يساعدنا كذلك في الخروج بإذن الله، وهذا مجرب وما إلى ذلك. فنحن بين خوف من كذبه وبين رجاء في صدقه، تمام؟ فالجناحان معان، معنا هذان الجناحان، وخذوا حذركم أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحن في جهاد واجتهاد، الذين جاهدوا فينا الصبر معنا، الاجتهاد معنا، إلى أن يأذن الله جل وعلا بالخروج. وعادة عادة إذا خرج أصله خرج هو، لأنه فرع لأصله، فهو لم يأتي من تلقاء نفسه، إنما أتى لأجل شيء قد وضع لذاك أو دخل فيه، إما أن يكون آثار السحر أو عين نفذت إليه أو حسد توجه إليه، عقدة عقدت فيه فاستجلبت، عقد سحر فجلبت، وما إلى ذلك. فهذا المس إنما هو بأثر، إنما هو بعقد، إنما هو بضر. لو يسر الله وكشف هذا الضر وكشفت وحلت أحللت هذه العقد وفكت هذه المرابط، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما نحن نركز على البرنامج العلاجي. كثير الناس رقية رقية وما في برنامج علاجي، نقول لابد من برنامج علاجي، لابد من الاستقاء، لابد من المسهلات، لابد من حجامة، لابد من تطهير الجسد ليتطهر فعلا من المدلهمات التي فيه، من الأوساخ، من العقد، من الأخبات، لأن هؤلاء الخبثاء أتوا على هذه الأخبات وأتوا لأجل هذه النجاسات في الجسد من آثار الأسحار وما إلى ذلك، العقد العين كذلك، مرابط الأحساس والأحقاد وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا وأن يسر أمورنا. ولذلك الدعاء الدعاء الدعاء، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من الذين يدعون الله، ولكن الدعاء له آداب، يدعو الله ومطعمه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له، يدعو الله وقد ظلم ذاك وذاك وذاك وأخذ مال ذاك وسفك دم ذاك وفطش بذاك، أن يستجاب لهذا، أعوذ بالله. الدعاء له آداب، الدعاء له ما له لأجل أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستجيب الله للداعي. لابد أن يكون هناك تضرع والتجاء وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى بالدعاء، تفتح المغاليق وتكسر المجاليف للسحرة الظالمين، بل وتهدم عليهم حصونهم، بل وتخرق سفنهم، سفن البغي والعدوان والظلم، عافانا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الساحر قد يعلم بعض أخبار المسحور، قد، وهذا في البداية، لكن كان هناك إنهاكا للسحر وللخادم وللحارس، فحين ذاك أبشروا بالبرج من الله، ولن يبلغ الساحر مبلغه، ولن يوفق لكيده، بل إن كيده بإذن الله في تباب وجهده بإذن الله في خسار ما دام أن الواحد مشتغل، الواحد منا مشتغل بالواحد سبحانه وتعالى قراءة القرآن بالرقية والدعاء، فإن الله يجعل حجبا عظيما بين المسحور والساحر، ولن يبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى الساحر مراده وسيرد كيده في نحره، بل وقد يرد بره من قبل جنده عليه بإذن الله. استبشروا خيرا وأيقنوا في ربكم خيرا، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ولذلك لنظن بالله سبحانه عظيم الظن والإحسان والبر والحفظ والقدرة والعظم له سبحانه وتعالى، أمره أن يقول للشيء كن فيكون، هو العظيم هو الكبير هو المتين هو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكي الله يا أختي المباركة، أسأل الله أن يستجيب دعواتك لي ولغيري من الرفعة، أسأل الله أن يستجيب الدعاء وأن يتقبل الرجاء وأن يعظم لنا الجزاء وأن يصرف عنا البلاء وأن يسحر الأعداء، اللهم آمين. إنه سبحان رب الأرض والسماء ويقبل الدعاء جل وعلا. الصبر في هذا المجال قد يكون قليل لأنه لابد لهم استمرار، وقضية الاستمرار وقضية المتابعة قضية توفيق من الله سبحانه وتعالى. البدء في الشيء والمشي عليه لفترة وجيزة كثير وعند الناس كثير وفي مجالات كثيرة، ولكن الثبات عليه قد يكون عزيزا قد يكون ثقيلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أسأل الله أن يثبتنا أجمعين. قد تركت لكم في قناتي ما يفيدكم بإذن الله أجمعين، فلو حصل ما حصل في حياتي المستقبلية مما قد يعرض، وأسأل الله أن لا يجعل إلا خيرا، فإن في القناة غنية بإذن الله، فيها كلمات وافيات قد وجدتها وألفيتها مهمة جدا، وفيها من البصيرة وفيها من النور ما رأيته بإذن الله نافعا للجميع. وفي هذه القناة من التلاوات بصوتي، أسأل الله أن يتقبلني وأن يخلص عملي له سبحانه وتعالى، أن يجعلني من المخلصين المخلصين. وفي القناة كذلك رقى متعددة تعدت 1500 أو 600 رقية، أسأل الله أن يجعلها لي شاهدة وأن ينفع بها عباده وإيمانه. رقائي في أمور كثيرة مما يتعلق بالناس سواء في أعضاء أجسادهم أو في بيوتهم أو ما كان في المقابر أو ما كان هنا أو هناك أو ما كان مع الأموات أو ما كان موروثا أو ما كان مشتركا، ما كان عليه الشياطين، ما كان عليه المرضى، ما كان عليه العفاريت، اجتهدت فيها اجتهادا عظيما، أسأل الله أن يتقبلها منه إنه على ذلك قدير. فتركت لكم هذه القناة، انشروها واحفظوها وحافظوا عليها، وصيتي لكم يا من كنتم في ضر عظيم وفي غلب وقد استفدتم من أخيكم عمر، أن تجتهدوا في أن تحافظوا على هذه القناة، خذوا منها وانشروا وأعدوا قنوات أخرى شبيهة بها وانشروا فيها رقائي وكلمات الموجودة المعنونة بكلمات وأبيات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلها لي خيرا في هذه الدنيا وفي الآخرة يتقبلها منك. أسأل الله القبول إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسأل الله أن يدحر بها الشياطين وأن ينصر عباده وإماءه بها وأن يخرج بها الأسحار العظيمة القديمة القوية يضعفها بهذه الرقعة وبهذه التلاوات. أسأل الله الذي لا يسأل إلا هو أن ينفع بهذه القناة نفعا عظيما وأن يهدي بها الضال وأن يرشد بها الحيران وأن يقضي بها على الظالم وأن يخيب بها كل جبال عنيد. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعراض المس العاشر كثيرة سواء على النفسية سواء على العقل سواء على الحظ والنصيب سواء في الجسد فهو مؤثر بلا شك. ومات عشقه إلا بعدما حل واستقر ورأى وأعجب وما إلى ذلك. طبعا العشق هو شيء يعني ليس هو أصل المرض كما بينت ذلك في كلمات وآبيات، إنما هو فرع لأصله. فالأصل ما أتى به هو السحر أو الحسد أو العين وما إلى ذلك. فحينما دخل في الجسد أصبح عاشقا، وبعد عشقه وبعد فتنه أصبح وليا مغرما، ثم سبب أعراضا كثيرة بعد ذلك لأجل أن يغلب عبد الله وأمته. أسأل الله العفو والعافية. فهو يؤثر بأعراض كثيرة، أعظم التأثير أنه يصد عن ما ينفع العبد والأمة صدودا تاما، سواء دين سواء دنيا سواء رزق سواء زواج وما إلى ذلك. هذا أعظم الآثار التي له ويؤثر بها. ويؤثر كذلك بالأمراض والأعراض لمن فيه وعنده ذرية سواء الأب أو الأم، فيؤثر على الذرية يطش بها يضرها وما إلى ذلك. هذه بعض الأعراض وبما يتأثر ويخرج. القرآن العظيم، القرآن العظيم والدعاء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الرقية النافذة تخرجه بإذن الله. ولا بد من خروج ما هو له، فإن كان له سحر في الجسد فلا بد أن يخرج، وهو مربوط عادة بعقده وبسحره أو بعين أتى بها أو ما إلى ذلك. فلو فكت هذه الأعراض، هذه الأعراض، هذه الأصول له وهذه الجذور التي هو مستمسك بها، فإنه حين ذاك يخرج مرغما بإذن الله. ولذلك نحن نركز على البرنامج العلاجي الذي هو الذي هو السبب في استئصال هذه الجذور له بإذن الله سبحانه وتعالى. الرقية هي الأساس، ثم بعد ذلك تأتي فروع الرقية من العسل، من الزيت، من الزمزم، الماء المقروء عليه، من التدريك والتفريق، جلسات الحجامة، الاستغراء، السهلات، وكلها. وعلامات الشفاء أن يذهب الأثر والعرض، وإذا يسر الله وخرج أصله وجذوره خرجت فإنه يخرج، ثم يأتي النور بعد الظلمة والعافية بعد البلاء والشفاء بعد الابتلاء، ويأتي الفرج بعد الشدة وما إلى ذلك، ويأتي التوفيق بعد الفشل وما إلى ذلك. أسأل الله العافية والعافية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع في خير وعافية، جعل الله أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وعلى نهج وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله بالجميع. حديثي الليلة عن السحر وما فيه. والسحر ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، وتعالج صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فأنزل الله عليه الفلق والناس القرآن العظيم من آيات القرآن العظيم، وشفاه الله بالفلق والناس. وكان سحره صلى الله عليه وسلم في شعر له من رأسه ولحيته، أو من لحيته فقط، في مشط قد أخذه اليهودي عن طريق جارية أعطته إياه، فعقد فيه تلك الشعارات من شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة، وحلت بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الفلق والناس، الفلق 5 آيات والناس 6 آيات، والله سبحانه وتعالى قد فرج عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن جبارا شقيا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ظالما صلى الله عليه وسلم، ولم يكن غافلا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عصيان وفي بغي وما إلى ذلك. ولذلك هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ابتلي، على أن بعض أولياء الله قد يبتلون بهذه الأسحار. ومن قال أن الأسحار لا تأتي إلا ولا تتوغل ولا تؤثر إلا في الغافلين والساهين واللاهين والعصاة والمجرمين وما إلى ذلك، فقد أخطأ وقد ضل ضلالا مبينا. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، وعائشة رضي الله عنها قد سحرت من جارية لها كانت تريد أن استعجلت موتها، فتريد أن تقتلها بهذا السحر، حينما قالت لو أنت حرة إذا مت، فاستعجلت قتلها والعياذ بالله، استعجلت موتها فسحرتها سحرا عظيما، ولكن الله قد أبطله سبحانه وتعالى. وفيما يقال أن حفصة رضي الله عنها قد سحرت. إذن السحر موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسحر رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا السحر العظيم، كان سحر الطلاق وسحر القتل، ولكن الله قد أنجاه. ولذا يجب علينا أن نكون على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التجاء ودعاء. تقول عائشة رضي الله عنها حينما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا، فقضية الدعاء صدق الرجاء، التوكل على الله، ولزوم التضرع والخضوع لله، وإطالة السجود والدعاء والرجاء، صدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرج العظيم لكل من أصابه هم عظيم وسحر عظيم. نسأل الله العظيم أن يبطل السحر العظيم عن من ابتلي به، وأن يعافينا أجمعين، إنه على ذلك قدير. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير أحبتي الرفاق، أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية. من ناحية الرؤى والأحلام لمن فيه مر وغلب سحر وحسد وعين ومس، غالبا لها دلالات، غالبا لها دلالات وأمارات على أمراضهم التي هم يعيشونها بلا شك، ودلالات على المسوس الظالمة بهم، وعلى ما هم عليه في الضر ومن غلبة، فهي تبين أسعارهم أحسادهم، تبين أنواع المسوس بهم، تبين المراد من ضرهم، تبين كذلك طبيعة هذه الأمراض التي بهم لأجل ما هي عليه، ولأجل ما قد أرسلت لأجله وما إلى ذلك. ولذا يعني لا يستهان بها. بعضها للتحذير، بعضها للتيئيس، بعضها للتخويف، بعضها أمارات واضحة دالة على ما هم فيه من هذه الأمور التي قدرها الله عليهم. ولذلك البعض يرى قبورا، أمواتا، بحارا، يرى جبالا، وكذلك يرى مكان أسحاره أبيارا، يرى أمورا كثيرة. هذه كلها لها ذي الآلات بلا شك، والمسوسة الظالمة التي بهم قد تسبح بهم بأفكارهم ببعض ما قد أوتوا من قوة عليهم، تسبح بها هنا وهناك، يريهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنامات. والذي يعني قد لا يبقى يقول أنها يعني أشياء غريبة وما إلى ذلك، لكنها لها دلالات بلا شك بلا ريب، ولذا لا يستهان بها، ولذا لا يستهان بها. وعادة هناك مخلوق في مخلوق، فالمخلوق الأول يتأثر من المخلوق الثاني الذي هو مهيمن عليه، مثل الذي هو في ضر وفي غلبة مما كروبات وجراثيم طارئة عليه، قد لا يتحمل الجسد أن يكافحها وأن يناضلها وأن يقتلها، فيتأثر بهذه الأمراض التي قد قدر الله به عليه بها. وكذلك المسوس الظالمة التي تدخل الجسد، والعقد التي تتعقد في الجسد وخارج الجسد، المؤثرة للجسد وللعقل وللإدراك وللذهن وللحظ وللنصيب وما إلى ذلك، ولذا لا يستهان بها. فما يرى عادة المريض في منامه أو كذلك عند الرقية حينما يغمض عينيه، فهي دلالات صريحات على بعض ما فيه مما قد يؤثر عليه تأثيرا بالغا، وقد أثر ومغزى ذلك، ومن خلال المتابعة لراقب ماهر مدرك لهذه الأمور لما فتح الله عليه، أو معبر مدرك ماهر قد أفاض الله عليه من علمه في هذا المجال، فإنه بهذه الأحلام والرؤى والمناظر التي يراها يبين هذا الراقي وهذا المعبر ماهية ما عند هذا أو تلك ممن قد ابتلاهم الله بهذه المسوس وهذه الأحلام التي قد يكون ظاهرها غريبا عجيبا، أو أنها من تلاعب الشيطان. وفي الأصل إنما هي دلالات واضحات لبعض الأمور التي يشتكي منها وتشتكي منها لأجل الإصابة ولأجل الضر الحاصل. يعني أنا لا أتكلم مع شخص ليس فيه شيء، لا، بل فيه شيء ومضر به، وأثر عليه في حظه في نصيبه، أثر عليه بمرض بضيم بضر وما إلى ذلك. أسأل الله أن يفقهنا وأن يفهمنا أحبتي الرقاه.